لقد رحل الذين هم لدى الهيجاء أبطال وأمتنا بديجور عرتها منه أهوال لقد رحل الذين هم لدى الهيجاء أبطال وأمتنا بديجور عرتها منه أهوال تهاب الكفر في ذل عليها منه أسمال تهاب الكفر في ذل عليها منه أسمال فأين العزة الشماء أين اليوم أفعال فأين العزة الشماء أين اليوم أفعال سلام من عصور المجد تحده التباشير ونفح من عبير الحق تدنيه المقادير سلام من عصور المجد تحده التباشير ونفح من عبير الحق تدنيه المقادير سلام يا بني قومي سلام ثم تكبير سلام يا بني قومي سلام ثم تكبير بأن الحق مرفوع وأن الدين منصور بأن الحق مرفوع وأن الدين منصور إلى ما نحن يا قومي من الأعداء مهانون تركنا شرع خالقنا فصرنا مستذلين إلى ما نحن يا قومي من الأعداء مهانون تركنا شرع خالقنا فصرنا مستذلين متى يا قوم تكبير يجلجل في نوادينا متى يا قوم تكبير يجلجل في نوادينا متى سنقول للدنيا هل أمي ما تريدين متى سنقول للدنيا هل أمي ما تريدين ألا هب رياح الخير فالأسقام تكويني ألا هب نسائمها لأشعرها تلاقيني ألا هب رياح الخير فالأسقام تكويني ألا هب نسائمها لأشعرها تلاقيني أسرح يا أخي طرفي لدى كل الميادين أسرح يا أخي طرفي لدى كل الميادين فلا والله ما ألقى سوى الإذلال والهون فلا والله ما ألقى سوى الإذلال والهون ندوب في جبين العصر تجعله كمجنون تلاقم بحر هذا الناس يقوى بالشياطين ندوب في جبين العصر تجعله كمجنون تلاقم بحر هذا الناس يقوى بالشياطين ياطيني أنا أرقبه بخزيان مع الإذلال مقروني أنا أرقبه بخزيان مع الإذلال مقروني فعود ترجعي الأمجاد في شوق تحيينا فعود ترجعي الأمجاد في شوق تحيينا أنا أرجو النصر من شرق ومن غرب يعادينا محال أن نلاقيه وحلم أن يلاقينا أنا أرجو النصر من شرق ومن غرب يعادينا محال أن نلاقيه وحلم أن يلاقينا فدين الله يأمرنا لإنقاذ المساكين فدين الله يأمرنا لإنقاذ المساكين فدين الله يأمرنا لإنقاذ المساكين.